أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا Oh, ولا نساء Oh,

والله بصير بما تعملون. كذب فثبوت وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر يومئذ تعرضون. القافية يومئذ صدق الله العظيم الفاتح.